إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه علينا ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. انتهينا إلى الكلام على القدر، وبينا أن الله جل في علاه عندما خلق القلم أمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب من يدعو إلى شر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف له يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه، لم ينتقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. جزاكم الله. الحديث الأول فيه ليث بن أبي سليم، وهو مشهور ضعيف، ما الحديث الثاني فهو صحيح وله شواهد كثيرة. هذا الباب باب عظيم يبين لنا فضل الدعوة إلى الله جل في علاه. هذا الحديث عظيم جدا، جليل القدر. لو قال أحد من العلماء هذا الحديث هو أرجى الأحاديث، أو قال من أرجى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأصاب وما أبعد، لأن الأمة أعمارها قصيرة وأعمالها قليلة، والله جل في علاه رحمته سابغة على هذه الأمة. قد تدارك هذه الأمة في الأعمار القصيرة والأعمال القليلة، جعل العمل الواحد أجل العمل الواحد يضاعف إلى 10 ثم إلى 70 ثم إلى 700 ثم إلى أضعاف كثيرة بفضله ومنه سبحانه جل في علاه. ثم جعل لهم هذا الباب العظيم الذي يلجون منه سريعا إلى الجنات، ألا وهو أن كل إنسان دعا إلى الله جل في علاه سواء بلسان مقاله أو بلسان حاله، فكل امرئ ائتسى به وتأثر بكلامه أو بفعاله فعمل مثل ما عمل، فإنه في ميزانه من غير أن ينقص من أجر الآخر العامل شيئا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. فالدعوة إلى الله جل في علاه هي من أفضل الأعمال، وقد قال ابن عيينة: خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. ولك هذه المنزلة ظاهرة جلية في منزلة الرسل والأنبياء، فإن الله اصطفاهم على الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ليجعلهم واسطة بينه وبين الناس، ومنزلة الأنبياء كما قلنا هي أفضل المنازل على الإطلاق. تقى هذا الحديث يواكب قول الله تعالى، أو نقول ينبثق من قول الله تعالى: ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنها من مشكاة واحدة كله واحد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ، هذه هي وظيفتك، هذا هو عملك في هذه الحياة، أشرف الوظائف على الإطلاق، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقول الله تعالى أيضا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة، هو أن تبين للناس ما يعني أغلق عليهم من أمور الدين. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا يستنفر الأمة ويستثير همم الأمة ويستحث الأمة ويستنهض الأمة على هذه الوظيفة، أنه إذا حمل حديثا واحدا ففهمه فهما دقيقا وعمل به وطبقه أن ينشره بين الناس، لأنه بهذا الحديث يؤجر عليه بحفظه وتعلمه، ثم يؤجر عليه بتطبيقه، ثم بعد ذلك يؤجر عليه بنشره، ثم بعد ذلك الله جل في علاه يجعل كل من يعمل بهذا الحديث في ميزان هذا الرجل. وأيضا قول الله سلم: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. وأيضا قول الله سلم: فليبلغ الشاهد الغائب. كل هذا يستحث الأمة على التعلم ونشر دين الله جل في علاه بين الناس، والمكافأة والثواب. كل أحد يتأثر بهذا الكلام ويعمل به فهو في ميزان هذا الداعي. ولذلك قال بعض الحكماء: لعل الداعي الذي يدعو إلى الله جل في علاه ولا يستطيع أن يعمل بهذا الحديث، يعني هو يدعو إلى الله بحديث معين لا يعمل به، ما استطاع أن يعمل به، لكن بينه للناس فاهتبل الفرصة رجل من الأمة أو كثير من الأمة، أخذوا هذا الحديث فطبقوه، كتب عند الله جل في علاه أنه قد طبق هذا الحديث بتطبيق من سمعه منه وعمل به. فيا لفوز الذين ينشرون دين الله جل في علاه، الذين تعلو هممهم لحفظ دين الله جل في علاه ثم نشره بين الناس. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجل من اتبعه. كما قلت، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أصحابه ورباهم على ذلك، أن يحملوا دين الله للتطبيق وللنشر لا للتطبيق فقط. وأفضل الأمثلة التي تضرب في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من دعا إلى هدى، وهو أفضل من أرشد الناس إلى خير صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، منذ أن أكرمه الله جل في علاه بالرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لما ليستعد إلى نشر دعوة الله جل في علاه. فما ترك بابا إلا طرقه، ولا بيتا إلا دخله، ولا ندوة إلا صاح فيها وخطب فيها. وكان يقول أهل قريش: خلوا بيني وبين الناس أدعو إلى ربي جل في علاه. وساوموه بالجاه والسلطان والنساء حتى يترك دعوته، قال: لو انفرضت السلفة ما تركت دعوة ربي جل في علاه. ثم بعد ذلك رب أصحابه على ذلك، فهم أصحاب همم كالجبال، وهم الذين فهموا وعرفوا أنهم بالعمل القليل وهو نائم على سريره يأخذ أجور أمة بأسرها. فهذا مصعب بن عمير قصير عمره في الالتزام والإسلام، بعدما من الله عليه بالإسلام ودخلت بشاشة الإيمان في قلبه، إن سلم هيأه تهيئة كاملة لنشر دين الله جل في علاه ولدعوة الله جل في علاه، فارتقى مصعب مرتقا صعبا، ارتقى إلى منزلة عظيمة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة، فذهب إلى أهل المدينة، فمن دخل في دين الله أفواجا من أهل المدينة كله كان في ميزان مصعب، ومصعب عمره في الإسلام قليل، وكل هؤلاء الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في ميزان مصعب بن عمير. لما حباه الله جل في علاه هذه المنة وهذا الكرم العظيم، ذهب ينشر دعوة الله، ذهب يدعو إلى الله جل في علاه، جلس في المجلس وكان معه أسيد بن حضير، فدخل عليه سعد بن معاذ. تعرفون سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ سيد الأنصار، سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه. سعد بن معاذ وهو أكرم الأنصار على الله جل في علاه، أقسم على الله وأبرهم. قال سعد بن معاذ: اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين قريش وبين رسولك صلى الله عليه وسلم فأبقيني لها، وإلا فاقبضني. ثم قال: اللهم لا تقبضني حتى تمكنني من بني قريظة. فتجاب الله له، وكان قبل موته حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة عندما قالوا: لا نرضى إلا بحكم سعد. فقال: ترضون بي؟ وكان سعد من أدبه بعدما جاء على فرسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر: إنما السيد الله. نريد الآن حل هذا الإشكال، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعارضه عمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سعد ليحكم في بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سعد: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر: إنما السيد الله. تفضل ننتهي من القصة ثم حل الإشكال عندكم. فهنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه بفضله وبمكانته العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى سيدكم، وسياده عليهم، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فلما نزل فقال: أترضون بحكمي لبني قريظة؟ قالوا: اللهم نعم، أنت حليفنا. ثم نظر بأدب المكان الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يطرف بعيني إلى المكان، بأدب أشار بإصبعه قال: وأنتم ترضونه، ويقصد بذلك فيكم من؟ فيكم من يحكم فينا جميعا، فيكم من يأتيه الوحي من السماء، بأدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو ترضون بحكمي؟ فقالوا: اللهم نعم. فقال: أحكموا أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم إلى آخر محاكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا سيد الأنصار الذي له المواقف السامية، الذي له المواقف التي رفعته عند الله جل في علاه واهتز العرش بقدوم سعد بن معاذ، هو في حصيلة مصعب، وسبب ذلك دعوة مصعب له، لأن سعد بن معاذ جاء إلى أسيد بن حضير والجماعة يجلسون مع مصعب بن عمير، أراد قتل مصعب، ولما اشتد الخصب على مصعب فقال له مصعب منصفا وكان منصفا. ولذلك أقول عقلاء أهل الكفر عقلاء الكافرين إذا خاطبتهم وخاطبت عقولهم بهذه الدعوة السامية بهذا الدين الحنيف لابد أن يخضعوا ويسلموا إلا إذا يعني كانت الدنيا في قلوبهم قد ملأت قلوبهم. فهذا سعد بن معاذ كان منصفا قال له مصعب اجلس فاستمع لنا فإن أعجبك القول فهذا الذي نرجوه وإلا فلك ما تريد. فكان منصفا. فلما سمع سعد قال اللهم إن هذا هو القول فجلس فسمع القرآن الذي يتلى من قبل مصعب بن عمير فدخلت بشاشة الإيمان قلب سعد بن معاذ فذهب إلى قومه فأسلموا عن بكرة أبيهم. انظروا أسلموا عن بكرة أبيهم بدعوة من؟ بدعوة سعد. هم القوم بدعوة من؟ سعد بلسان الحال سيدهم قد أسلم وهم أتباعه فأسلموا فكلهم في ميزان من؟ سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ برمته نعم وسعد بن معاذ برمته ومن في حصيلته كله في حصيلة من؟ مصعب لنشر دعوة الدين. فسعد بن معاذ في حصيرة مصعب. وسيد بن حضير الذي كان له المكان السمية عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ما هذه بأول بركتكم يا آل بكر كان في ميزان مصعب بن عمير. فأهل المدينة بأسرهم مع العم مع المدة الوجيزة التي أسلم فيها مصعب كانوا في بوتقة مصعب بن عمير. وإن مات مصعب بن عمير وقتل في غزوة أحد ما زال حتى الآن مصعب بن عمير يكتب له الحسنات إلى يومنا هذا كما سنبين. فهذا فضل الدعوة وهذا أروع الأمثلة التي تضرب للهمم العالية في نشر دعوة الله جل في علاه. إلى مثل آخر لن أستهله قبل أن تجيبوا على الإشكال الذي أشكلت عليكم فيه. تفضلوا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا معي يقول قوموا إلى سيدكم. إلى من؟ لسعد. قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. قام عمر وعمر كان يوافق الحق قال إنما السيد الله وهذا حق. بل ورد في حديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السيد الله عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا قال إنما السيد الله. عمر وافق النبي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى سيدكم ولم ينكر عليهم. فالمسألة تحتاج الآن إلى فوارس العقيدة تدبروا. ولكن قصد سيادة مقيدة عمر ما رضي قال إنما السيد الله. لكن جزاك الله خير أنت أشرت إشارات طيبة جزاك الله خير. الله أكبر الله أكبر. لو انتبهوا لما انتبهت إليه كان انتهى الموضوع. عامة كما قال الأخ الكريم هناك السيادة قسمان سيادة مطلقة وسيادة مفرغة من الإطلاق يعني سيادة مقيدة. فالسيادة المطلقة لا تكون إلا لله لا في علاه. السيادة سيادة الربوبية والإلهية سيادة الأسماء والصفات سيادة الربوبية على التخصيص الصحيح هي لله جل في علاه السؤدد الكامل لا يكون إلا لله جل في علاه. والسيادة المقيدة لا بأس أن تصف بها أحدا تعلم أنه لا يعجب بذلك ولا يرتقي بها إلى السيادة المطلقة هي سيادة الربوبية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم انتبه عمر فخشي أن يفهموا من ذلك السيادة الإيش المطلقة فقال يا رسول الله إنما السيد الله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم نعم السيادة المطلقة لمن لله جل في علاه لكن هو سيد القوم لم شمل القول في الإخوة لأنهم أجادوا جميعا. فالصحيح الراجح الذي يفسر لنا ذلك كله هو حديث لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم نعم معكم أو ببعض قولكم وهذا حق لكن لا يستهوي أنكم الشيطان. فترتقوا بالسيادة من السيادة المقيدة إلى السيادة الله جل في علاه اللي هي السيادة المطلقة اللي هي سيادة الربوبية اللي هي السؤدد الكامل لله جل في علاه. هذا الجمع بينهم. عامة الحمد لله فوارس العقيدة يستيقظون الآن. أقول والمثل الثاني الأروع للرائع الذي يضرب في ذلك معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه جلس يتعلم العلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة بينه وبين العلماء رمية حجر يتقدم برسوة وهو ابن 30 يعني مات على 30 معاذ بن جبل وكان واسع الخطوة في العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف ويقول وأعلم الأمة بالحلال والحرام هو معاذ. فلما تربى على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأت المهمة وابتدأت الوظيفة أن يكون موظفا عند ربه جل في علاه بكمال هذه الوظيفة ينشر دعوة الله جل في علاه. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا لينشر دعوة الله جل في علاه لينشر دعوة التوحيد وهي أهم ما تكون من دعوة كما سنبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه هو أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، أو قال أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه. فهذه دعوة معاذ رضي الله عنه وارضاه بعدما تربى وبعدما تعلم، عمل بقول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا ربعي بن عامر حتى في جهاده قام يبين أنه يقول نحن ندافع بالسنان على اللسان، ندافع عن دعوة ربنا جل في علاه، ما ابتعثنا الله إلا لندعو إلى الله جل في علاه. عندما دخل على رستم فقال من أنتم وماذا تريدون؟ قال نحن عباد الله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بالدعوة إلى الله جل في علاه وحفظ الدعوة بالجهاد بعد ذلك. فالغرض المقصود إن أهم الوظائف التي لابد أن يتوظف بها الإنسان وينشغل بها أن يكون وقفا لله جل في علاه في متجره، في مدرسته، في عمله، في وزارته، أن يدعو إلى الله جل في علاه في كل مكان يشغله بالعمل. هذه هي الأولى التي نقول فيها من دعا إلى الله. قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر. الهدى أنواع وشعب ودرجات تتفاوت كثيرا، وأفضل الهدى هو التوحيد أو العلم. من دعا إلى علم، فإذا قلت من دعا إلى هدى فنزعت هدى وكتبت علم كان صحيحا. فالدعوة إلى العلم أو الدعوة إلى الهدى بالعلم هو أفضل أنواع الدعوة إلى الله جل في علاه. الدعوة إلى الله بالتوحيد بأصول الدين وفروع الدين، بتوحيد الله جل في علاه، بتوحيد الإلهية، بتوحيد الربوبية، بتوحيد الأسماء والصفات، بالنبوات، بالغيبيات، بالكلام في العقائد والغيبيات، كل هذه دعوة إلى الله جل في علاه، بل هي أفضل الدعوة التي يمكن أن يدعو بها إنسان، لأن الإنسان ما خلق إلا لتوحيد الله جل في علاه، وما خلق الله الكون بأسره إلا ليتعبد لله جل في علاه، كما قال ابن القيم خلق الله الكون كله لك، وخلقك أنت لأهم وظيفة في هذه الحياة هو أن توحد ربك جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأفضل ما تقدمه دعوة لله جل في علاه أو دعوة إلى هدى هي دعوة إلى توحيد الله جل في علاه وبيان ما ينافيه من الشرك، ثم بعد ذلك الدعوة إلى فروع الدين من فقه وأصول فقه وحديث ولغة وأدب، وكل ذلك أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، لأن هدى نكرة ونكرة في سياق اكمله في سياق الشرط تفيد العموم والإطلاق، صح تفيد العموم يعني كل الهدى، يعني يصح أن تقول من دعا إلى كل هدى، وكل هدى كما قلت يأتي عليه أصول الدين وأيضا فروع الدين، وأدناها إماطة الأذى. أدنى هذه دعوات إماطة الأذى، وإماطة الأذى من أقل ما تدعو به إلى الله جل في علاه يكون لك الأجر وأجر من عمل بما دعوته، إما بلسان المقال كأن تقول الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، فإن قلت فقد دعوت، أو بلسان الحال إن وجدت الأذى على الطريق فأمطت هذا الأذى فإنك بذلك تكون قد دعوت إلى الله جل وعلا بلسان حالك. وأنت إذا ذكرت الناس بما فعل رجل أنه أخذ شوكا كان في طريق الناس فنحاه جانبا فشكر الله له فأدخله الجنة وغفر له ذنبه، فاستنهضت الأمة على أن تفعل ذلك فقد دعوت إلى هدى ولك مثل أجر من يفعل بذلك. ثم قال من دعا إلى ضلالة، وما قيل في الهدى يقال في الضلالة، لكن الضلالة أيضا أنواع، أعلاها وأرقاها وأعظمها ظلما هو الشرك بالله جل في علاه، أن ينشر الشرك بين الناس. أنت مأمور أن تنشر التوحيد فترى هذا ينشر الشركيات بين الناس، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر كعبادة القبور وغيرها من العبادات التي تكون أو تصرف لغير الله جل في علاه، كدعاء غير الله، كسؤال غير الله، كالنذر لغير الله، كالذبح لغير الله جل في علاه. فمن نشر هذه الشركيات ينزل تحت طائرة هذا الحديث والتهديد الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من وزره شيئا. وأيضا إذا قلنا أعلاها هو الشرك، أدناها عدم إماطة الأذى، فهذه الأعلى وهذه الأدنى، وهذا الذي يمكن أن يقال إجمالا في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا رحمة الله جل في علاه بهذه الأمة، إن رحمة الله جل في علاه نالت هذه الأمة عن باقي الأمم أو عن سابقيها من أمة اليهود وأمة النصارى. الله جل وعلا غفور رحيم، ورحمة الله مئة رحمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله واحدة يترحم بها الناس في هذه الدنيا وأبقى الباقي في الآخرة ليرحم بها عباده المؤمنين. رحمة الله بالأمة كثيرة جدا، من هذه الرحمات التي لابد أن نتعرض لها أن الله جل في علاه أنزل سابق رحمته على العباد بعمل واحد يمكن للإنسان أن يصل إلى الدرجات العلى إلى الفردوس الأعلى بعمل واحد، أن يتقن عملا يتعبد به علما ثم عملا ثم ينشره بين الناس. ما يجلس مجلس إلا وينشر هذا العمل الذي تعلمه. بهذا العمل يمكن الأمة بأسرها أن تعمل به فيرتقي إلى الفردوس الأعلى بعمل واحد، لا بالأعمال كلها، بعمل واحد يرتقي به إلى الفردوس الأعلى. وهذه من رحمات الله بهذه الأمة. وأيضا مما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الكافر من رحمة الله ما قنت من رحمة الله أبدا وما يأس من رحمة الله أبدا. الفائدة الثانية: أهمية العلم وفضله. من وين هذا؟ كل حديث نرى فيه أهمية العلم، سبحان الله. من هذه الأحاديث نستنبط استنباطا عليها أهمية العلم وفضله. أشغل أحسنت، هل من هدى أعظم من العلم؟ العلم هو الهدى والهدى هو العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا لأربعة نفر، كما في سنن أبي داود عن أبي كبش الأنماري بسند صحيح قال: الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله العلم وأتاه المال فهو يسلط على هلكته في الحق، فيصل به رحمه ويتصدق به على الفقير، يستخدم العلم في النفقة. فقال: فهذا بأرقى المنازل، هذا أعلى المنازل بعد منزلة النبوة والرسالة. ثم قال: ورجل أتاه الله العلم ولم يؤته المال. انظروا إلى الهدى هو العلم هنا، فأتاه الله العلم ولم يؤته المال. هذا الرجل بهذا العلم اهتدى بهذا العلم وعمل به ونشره، وزاد فوق ذلك أنه قال: لو أتاني الله مالا مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. فهما في الأجر سواء، مع أنه لم ينفق درهما واحدا، لكن بعلمه ودعوته إلى الهدى ودعوة نفسه إلى الهدى وارتقاء نفسه إلى الدرجات العلى وصل إليها. أيضا من الفوائد المستنبطة: الصحابة أعلى الناس وأرقاهم درجات. وهذا عجيب، لأنه سيشكل علينا إشكال أعجب منه، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه تكلم عن قوم يأتون بعد ذلك يعملون أعمالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجر العامل منهم بخمسين منكم. فقام الصحابة فقالوا: يا رسول الله بخمسين منهم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدركه الوهم بأبي هو وأمي مثلا، فلم يقل بأجر بخمسين منهم، فقال بخمسين منكم. فراجعوه: يا رسول الله بخمسين منهم؟ نا الصاحب كفى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فضلا يرتقي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل بخمسين منكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتك الخير فيها كالمطر، لا يدرى في أوله أم في آخره. فهنا إشكال، احنا نقول الآن من هذا الحديث نستنبط أن الصحابة أرقى الناس منزلة عند الله لا في أولاك، وأرقى الناس يوم القيامة منزلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، أجر العامل منهم بخمسين منكم. توافقون الصحابة أرقى الناس منزلة على الإطلاق دون أدنى تشويش، ومع ذلك يبقى إذن منا من يرتقي فوقهم. قال: أجر العامل منكم بخمسين منهم. يبقى إذن كانوا يقومون الليل ركعة، فمن قام ركعة فبخمسين، بخمسين منهم. فإذا إن كانوا في منزلة ألف فأنت في خمسين، صحيح ولا لا؟ أليس هذا هو مفاد الحديث؟ أو أنكم ما عقلتم ما استشكلنا عليكم به؟ ما عرفتم؟ ما عرفتم؟ الآن نحن نقول الصحابة أرقى الناس منزلة عند الله جل في علاه، وهم أرقى الناس في الجنات، توافقون؟ توافقون؟ طيب عندنا إشكال قد نجم لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذين أتوا من بعده، قال: أجر العامل منهم بخمسين منكم. قالوا: يا رسول الله بخمسين منهم؟ قال: لا، بخمسين منكم من الصحابة. يعني أنت ممكن تعمل عمل بخمسين عمل من عمل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، توافق ولا ما توافق؟ يعني أنت تقصد توافق على أن أجر واحد منا بخمسين منهم ونحن في صحيفتهم؟ وإن دليلك؟ من دعا إلى هدى ومن دعانا إلى هذا الهدى؟ جاءنا الدين غضا طريا على أكتاف من؟ على أكتاف الصحابة. يبقى إذن كل صحابي بأمة بعده، لأن كل صحابي قد جاء الدين عن طريقه، فكل من يعمل بالخير فهو في صحيفته. هذا التأويل الأول وهو أرجح التأويلات. والتأويل الثاني أننا نوافق على أن أجر العامل منكم بخمسين منهم هذا الأجر، ثم يبقى إيش؟ لك العشرة بخمسمائة، صحيح؟ ثم يبقى لا المضاعفة والزيادة، هنا أنت لك لسبعمائة أو لأضعاف كثيرة، وهنا الأتقى والأنقى قلبا هو الذي يرتقي في المضاعفة، فتكون المضاعفة الأكثر لمن؟ للصحابة، يكون حازوا بفضل كله، فالمضاعفة لهم لأنهم الأنقى والأتقى والأعلم والأورع والأحسن خلقا، أبر الناس قلوبا، أعمق الناس علما، أحسن الناس صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله صحبة لنبيه، عدلهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذه واحدة. الثانية: كل هذه الحسنات في ميزانهم، لأن الدين ما وصل إلا عن طريقهم. ولذا من الطريقين نقول الصحابة بالاتفاق والإجماع هم أرقى الناس في منزلة عند الله، ولن تجد أحدا يفوق أحدا من الصحابة بحال من الأحوال، بل أقل الصحابة قدرا واحدا منهم، يعني قدرا بالنسبة لهم، النسبة للصحابة مش لأحد من غيرهم، أقل الصحابة منزلة ومكانة أفضل من الأمة أو من أمة بعدهم. أحسن. قال الله تعالى فإن أمنوا بمثل ما آمنتم به، وحتى عن المنافقين قال الله تعالى عن المنافقين ها فإن تابوا، سورة النساء يا إخوة، واعتصموا بالله، ها أنا أريد الشاهد، وأخلصوا دينهم لله، فأولئك ها مع المؤمنين، جعلهم تبعا للمؤمنين، فهم أرقى منزلة عند الله جل في علاه على الإطلاق. الفائدة الرابعة عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما أنا نوم جت منين هذه؟ هذا الذي أريد الآن، عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. عندك بشمهندس؟ ها بداية الأمم بأسرها، أمة الدعوة، أمة الدعوة يدخل فيها المسلمون، لا يدخل فيها المسلمون واليهود والنصارى والمجوس والجن والإنس، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لسه قليل، صحيح ولا لا؟ فهو أعظم الناس منزلة، والحديث الذي يثبت لك ذلك إيش؟ خلاص أنت جزاك الله خير، لا فض فوق فيما أتيت. الحديث الذي يثبت هذا، طبعا من دعا إلى هدى خلاص هذا أعظم منزلة، وأعظم الناس دعوة إلى الهدى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث النص في هذه المسألة. أما بكى موسى عليه السلام عندما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر عليه مر ثم فاقه في الدرجات فبكى، فقالوا ما يبكيك؟ قال إن الله جل وعلا يبعث نبيا بعدي ها أمته أو من يتبعه أكثر ممن يتبعني. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر له في الأفق سواد، قال هذه أمتي؟ قالوا لا، هذه أمة من؟ موسى عليه السلام. ثم قال فظهر سوادا أعظم فسد الأفق، فقالوا هذه أمتك وليست أمتك فقط، لا. قال من سلم ثم قيل له ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خذوا الأرجى من ذلك أن مع 70,000 كل واحد يأخذ 70,000 ويدخل به الجنة، ويحصل الله 3 حسيات كما قال عمر بن الخطاب وكبر على ذلك. ولذلك الحديث الذي فيه ضعف ويستأنس به للشواهد الكثيرة قال تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، لأن أكثر الناس تبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الناس منزلة، ويشهد له ذلك أنه أعظم الناس تبعا. الفائدة الخامسة من صيغ العموم من، لأنها من الأسماء المبهمة. قال من دعا إلى هدى، امرأة، رجل، طفل، كبير، شيخوخة، كل واحد دعا إلى هدى له هذا الأجر، ومن عمل بهذا الأجر فله، حتى ولو كان طفلا، حتى ولو كان طفلا يكتب في أجره وإن كان غير مكلف. لو علم واحدا من الناس الوضوء كتب له هذا المتوضئ وصلاته إلى أن يموت هذا الرجل كله في ميزان هذا الطفل، من غير أن ينقص من أجره من شيء. وأيضا التنكير في سياق الشرط يفيد العموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، هدى نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، كل هدى سواء من أصول الدين، من فروع الدين، سواء بآية، سواء بحديث، سواء بشعر، سواء بلغة، سواء بكل ما يخدم هذا الدين، فإنه له في ذلك الأجر. أيضا من الفوائد المستنبطة قدرة الله وعزته. من وين أتت هذا؟ يرويني كلام الإخوة، انظروا إلى حديثين اثنين، حديث ضعيف إسناده ضعيف معناه صحيح، وحديث صحيح وإن كان غريبا. نعم أيوة، هذا وجه الشاهد، وجه الدلالة. ثم مثل لنا أحسنت، قدرة الله وعزة الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف له يوم القيامة، أو وقف له يوم القيامة، في الاثنين واحد ما فيها شيء. فصل يا فيها تحتمل تأويلات. سنت لا فض فوق. التأويل تأويلان، التأويل الأول أن يقف من اهتدى به فيحج له عند ربي جل في علاه، يقول ربي هذا دعاني وهؤلاء الذين اتبعوني كلهم من دعوته لي، هذا الأول. والثاني وهذا هو الأهم هو أن العمل نفسه سيقف أمام الله جل في علاه يحتج لهذا العامل بلسان وشفتين، الله قادر على ذلك. والدليل على أن الميت في قبره يأتيه عمله الصالح على صورة رجل صالح بريح طيبة، والفاسد يأتيه بالعكس برجل والعياذ بالله على صورة غثة أو صورة قبيحة جدا، وأيضا بريح نتنة قبيحة. نعم. وكذلك القرآن يأتي يحج يعني يتكلم عن العبد، وأيضا سورة البقرة وآل عمران الأدلة يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان، صحيح، يحجان عمن قرأ، وأيضا يأخذ القرآن برأس المرء شفيعا له يدخله الجنة. شيء آخر، لا نقول هل يصح؟ نعم يصح في قدرة على ما حددت، ولا يستلزم، أحسنت، وأيضا لا يستلزم، قلت هي في قدرة الله، في قدرة الله عشان ما يرد عليه هذا الإيراد. نعم. شيء آخر، يوم الجمعة يأتي إيش كالعروس، نعم. أمر آخر، الموت، الموت يكون على هيئة كبش ويذبح، يا أهل الجنة فيشربون وينظرون، يا أهل الجنة لا خلود فلا موت بعده، يا أهل النار فيشربون وينظرون فيقال يا أهل النار خلود ولا موت بعده، ويذبح ويكون على هيئة الكبش. آخر، نعم نعم، بطاقة لا إله إلا الله، لكن لا تتمثل، نعم، هي على أنها توزن، فهذه فيها دلالة قوية جدا على قدرة الله جل في علاه، أنه يحيل الأشياء بقدرته، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا آخر الفوائد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خيرا.